مساء الخير على كل مستمعين رديف السكة، أهلا وسهلا بكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب محمد سامي، والقصة اسمها الغواص. تصميم الغلاف لمحمد علي والمؤثرات الصوتية والموسيقى لحمزة أبو سليمة، أما الأداء الصوتي فللعبد لله محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي القصة. في البداية كده بحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي عبد المحسن، عندي 31 سنة، بشتغل غواص في شط من الشواطئ الموجودة في المدن الساحلية في قرية سياحية. بصراحة حابب أشارككم الحكاية بتاعتي اللي بدأت وأنا باخد جولة كده على البحر، أو باخد جولة في البحر كالعادة بتاعتي. نزلت حضرت نفسي ونزلت أغوص جوه البحر، لميت شوية حاجات ملهاش لازمة بصراحة. دايما اللي بينزل في البحر بأكيد بيلاقي حاجات، زي ما أنا كده مثلا لقيت نظارات مكسورة، ساعة بايظة، آيفون 6S بس بايظ. بس المرة دي لقيت حاجة غريبة جدا، سلسلة جميلة جدا من الفضة منقوش عليها تلت رموز مش مفهومين تقريبا بالفارسية. لبست السلسلة اللي كانت شيك جدا، واللي أكد لي على كده تعليقات صحابي عليها. اتعلقت بالسلسلة قوي، بقيت كل وقت سواء صاحي أو نايم أو في أي مكان لابسها. لكن بعد أسبوع بدأ يحصل حاجات غريبة جدا، زي أني بقيت كسلان قوي، بقيت بحلم أحلام غريبة، بس في حلم واحد بيتكرر معايا، هو أني ماشي في أرض زراعية في عز الليل والدنيا تلج، وعلى ضوء القمر الخفيف بسمع صوت تخين جدا عنيف. الصوت نفسه مرعب ومجهول. بيقول كلام غريب، هوبيتا كبير وضخم، لونه اسود كحل، عنده قرون في نص دماغه، الارض لونه احمر، وبيضربني ببلطه كده. لكن قبل ما سن موس البلطه دي يلمس دماغي بصحى. الموضوع بقى بيتكرر بطريقه غريبه وحلم غريب جدا. في يوم من الأيام صحابي شجعوني، أو بمعنى أصح فضلوا يزنوا عليا إن أنا أنزل معاهم جولة تحت المية كالعادة، وده الطبيعي اللي أنا كنت بعمله كل يوم. بس زي ما قلتلكم الأسبوع ده كنت كسلان فيه قوي. بعد فترة من الإقناع اللي أنا نفسي مش مستوعب هم ليه بيعملوا معايا كده، وأنا ليه أصلا رافض مع إن دي حياتي اللي تعودت عليها، وافقت ولبست بدلة الغوص ونزلنا المية. بعد ربع ساعة تقريبا تحت المية شفت حاجة غريبة وبشعة جدا، خلتني أحس بمزيج من الصدمة والرعب، وهو أني شفت الكائن اللي بحلم بيه تحت المية بيشاور عليا. حواليا كائنات عارية صغيرة، ما عندهمش عيون، ما عندهمش مناخير، لونهم أحمر وفي لونهم أزرق، رجليهم فيهم ثلاث صوابع، دماغهم شبه مربعة، اتجاه وشهم كان ناحيتي. حسيت ان هما بيقربوا مني. فورا طلعت من المية. صحابي اتخضوا طلعوا ورايا، حكيت لهم اللي حصل، لكنهم اقسموا لي انهم ما شافوش حاجة. رحت وحكيت حكايتي لمراتي على اللي حصل. مراتي قالت لي ان هي تعرف شيخ في البلد، لازم نسافر ونروح له بكرة. دخلنا ننام على امل اننا نسافر بكرة الصبح بدري. مراتي من الشرقية، من بلد اسمها الزقازيق. قلت خلاص، هي ديتها 5 ساعات سفر ونوصل. ونمت، نمت على أساس إن إحنا فعلا هنسافر بدري بكرة الصبح. وحلمت بنفس الكائن في نفس المكان، لكن المرة دي قال لي بصوت مرعب وغريب: اتحولش. الغريب ان المرة دي ضربني بالبلطة، كل مرة كنت بصحى قبل ما يلمسني، لكن المرة دي ضربني فعلا. صحيت على أذان الفجر، جسمي بيتنفض، حاسس بألم مكان الضربة. قمت اتوضيت وصليت الفجر وفضلت صحي لغاية ما النهار طلع. صحيت مراتي وسافرنا. طول ما أنا في الطريق وراكب العربية وأنا قاعد بفكر، يا ترى الشيخ ده يقدر يعمل حاجة؟ يا ترى المسافة اللي احنا ضربناها دي كلها ممكن يحصل، ممكن يحصل ايه؟ ولا أنا مجنون؟ ولا ايه بالظبط؟ ولا تكونش مراتي جايباني هنا عشان عايزة تشوف أهلها، عشان بقالي كتير ما بودهاش؟ أنا مش وحش مع أهلها، بس أنا بقالي 2 سنين ما ودتهاش عند أهلها لظروف الشغل عندي، مش عشان حاجة تانية. مش مهم، خلينا نشوف آخرتها هي عايزة ايه. وصلنا البلد، قعدنا في بيت أهلها شوية لحد لما المغربية جت، ورحنا عند الشيخ اللي هي قالت عليه بعد ما الناس دلونا على مكانه بالظبط. فضل يسألنا شوية أسئلة بعد ما حكيت له على حصل. بعد شوية لفت نظره السلسلة: ايه ده يا ابني؟ دي سلسلة يا حضرة الشيخ. ممكن اشوفها؟ اتفضل. طبعا. خدها وفضل يشوفها وقلبها وقال: اوبيتا. ايوه دي الكلمه اللي انا بسمعها في كل احلامي يا شيخنا. يا ابني السلسله دي عليها طلسم، احرقها اتخلص منها وبعد كده ادفنها. اسمع كلامي، السلسله دي عليها طلسم كبير وحراس كتير ومحدش يقدر يحميك منهم. كلام الشيخ غريب قوي، محدش يقدر يحميني منهم ازاي؟ امال انا جايبك هنا ليه؟ او انا جاي لك اصلا ليه؟ رجعنا البيت وكانت الساعة 12 بالليل. جبت بنزين وقررت ان انا اولع فيها. بس في حاجة غريبة، انا حطيتها هنا، حطيتها في الاوضة، دلوقتي انا مش لاقيها. بمجرد ما رحت اشتريت البنزين عشان اولع فيها مش لاقيها في الاوضة. قعد ادور عليها شمال ويمين مش لاقيها. سألت مراتي: يا سارة قالت لي: نعم. قلت لها: فين السلسلة؟ قلت لي: ما اعرفش والله. قلت لها: ما تستعبطيش، فين السلسلة؟ والله العظيم ما اعرف، انت كنت حاططها فين؟ كنت حاططها هنا في الاوضة ورحت جبت البنزين مش لاقيها. قعدنا ندور عليها في كل مكان. عرقت، جسمي كله ابتدى يعرق اكتر واكتر. حسيت ان انا عيني بدأت تزغلل. دخلت الحمام عشان اغسل وشي، عشان افوق احط راسي تحت المية، لكن اتفاجئت لما لقيت السلسلة في الحمام عند المراية بالظبط. مديت ايد عشان امسك السلسلة، لكن نور الشقة كله قطع والباب اترزع عليا جوه. مش شايف اي حاجة، بس بدأ يظهر زي ما يكون عارفين لون النار نفسه، بيظهر ناحية المراية طالع من السلسلة. ابتدى ابتديت اسمع اصوات كتيره في نفس الوقت، بسمع صوت مراتي بتصرخ بره، مش عارف اطلع لها ولا عارف اعمل حاجه ولا شايف حاجه. سمع اصوات صراخ على صوت الراجل مش راجل، لا لا لا لا لا لا ده كان غريب. انا عايز اوصف حاله واحده بس، لو اي بني ادم مننا حصل له نفس الموقف ده، ان انت قاعد في الحمام بتدور، ان انت قاعد بتدور على السلسله في كل مكان وفجاه تلاقيها في الحمام والنور يقطع عليك والباب يترزع يترزع ومحدش له دخل في ده، هتحس بايه؟ وسامع الصوت ده، اوباي اوباي. جوه الحمام هتعمل ايه؟ فضلت حاطط ايدي على راسي مغمض عيني مرعوب خايف من اي حاجة تحصل لي، لحد لما لقيت مراتي بتفتح علي الباب. تقول لي مالك يا عبد المحسن، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ قلت لها في ايه؟ قلت لي في ايه؟ انت نايم على الارض وحاطط ايدك على راسك، فيك ايه؟ لا ما فيش حاجة، النور كان قاطع والباب كان مقفول، وعلى فكرة انا لقيت السلسلة. سلسلة ايه يا عبد المحسن؟ ونور ايه اللي كان قاطع؟ مالك يا حبيبي؟ انت فيك حاجة؟ ابتديت ابص حواليا يمين وشمال، اكتشفت ان احنا في البيت بتاعنا، مش في الزهزيق، مش في بيت اهلها، مفيش سلسلة، مفيش اي حاجة. أمال إيه اللي أنا كنت بحسه وإيه اللي أنا كنت بشوفه ده؟ ورحت الشرقية إزاي؟ وقابلت الشيخ إزاي؟ وسلسلة إيه دي؟ حتى أدور وقعدت أروح وأجي، لكن مفيش أي حاجة، أنا جننت ولا إيه؟ فتلبست وأنا في الحمام ولا إيه؟ مش عارف. تاني يوم الصبح قمت ولبست اللبس بتاعي عادي جدا، لبس الغوص، ونزلت المية. وصدمة عمري لما لقيت السلسلة جوه المية، يعني كل الأحداث دي ما كانش معايا السلسلة، ودلوقتي لقيت السلسلة يعني ما كانتش معايا أصلا. أنا مش عارف أعمل إيه بالسلسلة دي، أحرقها وارميها ولا أخليها معايا؟ حد يدلني ويقول لي. وأنا وعدكم لو في اي جديد هيحصل اكيد هقول لكم ان شاء الله. في النهايه بشكركم شكرا جزيلا، وكده بتكون انتهت قصه النهارده وحلقه النهارده، قصه الغواص بقلم الكاتب محمد سامي. محمد سامي صغير يا جماعه، يمكن في اعداديه على ما اعتقد. عايزين نشجعه وعايزين نقول له ان انت كتاباتك كويسه ما شاء الله يا محمد، وان شاء الله ربنا يكرمك وتكتب افضل وافضل. انت لسه في البدايات بتاعتك، و يعني اذا كانت بداياتك كده كويسه فان شاء الله اكيد اللي بعد كده هيكون افضل بكتير. شكرا ليك يا محمد. بنشكر محمد علي على تصميم الغلاف، بنشكر حمزه ابو سليمه على المؤثرات الصوتيه، بشكر كل الجمهور اللي بيدعمني دايما، وبقول لكم أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة بكرة. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي بطريقة منع، من يوم ما شفت دنيا